إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وإن يستغيثوا يغاثوا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

فارتدت على وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني بلغت من لدني قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السكينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا خلق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم طيب القول وصالح العمل. مع تحيات تسجيلات ابن القيم الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية.